حكم النعت؟ في تصحيح حكم النعت في تصحيح إن كان مفردا وصل بينه بباطل جازنا وجهان الرفع والنصف، وإن كان شبيها بالمضاف يجوز لنا وجهان فقط، يعني الرفع والنصف للطول والأول للحق. لدي واحد ما ذكر لا فصل أعيد علي حكم النعت غير المفرد والمفرد المفصول والخاص ولا هذا إذا لم يفصل يجوز لنا ثلاثة أوجه. إذا لم يفصل جاز لنا ثلاثة أوجه. طيب الوجه الأول طبعاً هنا بعد ذلك نفصلت ما ندخل الرفع والنفع والفتح أحسنت لنا وجهان فقط يتخلف البناء الرفع والنفع. هذا أنا قلت إذا لم يفصل لا السؤال خاص الآن حكم المعطوف إذا لم تتكرر نحونا فيه وجهان حكم النعت المفصول فيه وجهان الرفع والنصب سن مثال لا رجل وامرأة ما هي وامرأة إلا عند الأخفش والمصنف التسير كافي القضاء. أحسنت تأخذ درسا. قال رحمه الله وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام أعيد وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام هل هذا فيه إطاء يا أبا عبد الله؟ لماذا ما فيه إطاء؟ عاد استفهام استفهام عاده معرفا ذكره في الأول منكرا ثم عاده معرفا هذا ليس من باب الإطاء عند الأخفش. أحسنت. وما هو الإطاء؟ نعم يذكر نفس الكلمة يعيدها في البيت الواحد بصدره في عجزه دون فصل بسبع أبيات عندهم نفس الكلمة تعريفا أو تنكيرا، وما إذا غاير التعريف والتنكير فهذا ليس من القبيح عندهم وليس من المذموم عند الأخفش. الجماعة يرونه من المذموم لكن عند الأخفش ليس من باب الإطاعة المذموم لأنه خالف بين الاثنين تعريفا وتنكيرا أو بين الكلمتين. وحاصل هذا البيت أن حكم لا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام فحكمها إذا لم تدخل عليها همزة تماما في جميع ما تقدم من الأحكام المتقدمة والجوه المتقدمة. فمعنى البيت هذا أن حكم لا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام حكمها ما لم تدخل عليها الهمزة فتعطى ألا جميع الوجوه المتقدمة بدون الهمزة هذا معناه. قال معذرة هذا السؤال ليس له تعلق بدرسنا لكن أرجو منكم أن تتكرموا الإجابة عنه. رأيت في كتاب النحو الواضح أنه قسم المميز أو التمييز المميز أو كان مميز أو التمييز إلى قسمين ملحوظ وملحوظ فما مراده بذلك وما الفرق بينهما؟ مراد ابن الحاجب رحمه الله أن مرجع التمييز إلى شيء واحد إلى الذات وليس تم تمييز مثله تمييز ذات وإنما هو التمييز ذات فقط والذات قد تكون ملحوظة وقد تكون مقدرة ملحوظة قدر من الحوضة، هذا الذي يظهر من مراده. ابن هشام كأنه ينحى إلى هذا المذهب في أطر النذر، شار إلى هذا المذهب. جماعة يرون أن تمييز واحد فقط، تمييز الذات لا يكون إلا تمييزا للذات، والذات قد تكون منفوضة وقد تكون مقدرة. فهذا البيت إن شاء الله واضح أن لا النافية تدخل عليها همزة الاستفهام فتأخذ جميع الأحكام المتقدمة. قال رحمه الله: إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية، على لا النافية للجنس، بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها. سائر من بمعنى إيش؟ نعم، باقي الأحكام أخذت ما تقدم ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها، والمعنى جميع تتأتى أيضا على القول باستعمالها في معنى جميع. وهذا واضح إن شاء الله أن الهمزة لا تغير من لا شيئا، لا تغير من لا شيئا، تبقى على ما كانت عليه بدونها، تأخذ جميع الأحكام المتقدمة. تقدمت معنا أحكام كثيرة جدا عند التكرر وعند الإفراد، وكذلك أحكام في النعت، كل هذه مع أيضا ألا، كلها مع ألا في الهمزة كما سيأتي. قال: إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها، فتقول: ألا رجل قائم، وألا غلام رجل قائم، وألا ألا طالعا جبلا ظاهر. ألا رجل قائم، الهمزة للاستفهام ولا نافي للجنس، ورجل اسمها مبني لأنها لم تتكرر مباشرة النكرة فيجب إعمالها. الأحكام المتقدمة تنقل هنا أيضا مع ألا بالهمزة، فيجب إعمالها هنا ويجب بناء الاسم معها لتوفر الشروط. وقائم خبرها أنت، وألا غلام رجل قائم، الهمزة للاستفهام ولا نافي للجنس، تعمل عمل إن، وغلام اسمها منصوب لأنه مضاف، والمضاف تقدم معكم حكمه، وهو مضاف رجل مضاف إليه وقائم الخبر، وهو معنى ولا مضاف رجل مضاف إليه وقائم الخبر. أحسنت. ألا طالع جبلا يا مروان ظاهر، أحسنت، طالعا اسمها منصوب لأنه شبيه مضاف وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وجبلا مفعول به، وظاهر خبر لا. والشاهد هنا أن الشبيه المضاف ينصب مع لا كما نصب مع لا من غير الهمزة. قال: وحكم المعطوف والصفة، وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمها قبل دخولها. واضح حكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمها قبل دخولها، وتقدم معنا حكم المعطوف أنه إذا تكررت معه لا يجوز فيه إيش؟ خمسة أوجه مع الشرط المتقدم الذي يعني المراد به من غير فصل. تقول: ألا رجل وألا امرأة قائم مثلا، ألا رجل وألا امرأة، فهنا يجوز الخمسة أوجه المتقدمة. إذا فتحت الأول جاز الثاني ثلاثة أوجه، جاز الثاني ثلاثة أوجه، وإذا رفعت الأول جاز الثاني وجهان، جاز الثاني وجهان وتخلف النص. وكذلك أيضا الحكم في الصفة، إذا كان النعت مفرد وهو نعت مبني ولي منعوته ففيه كم؟ ثلاثة أوجه، فتح والنصب والرفع كما تقدم معكم. مثال في ألا، وهو مثال في ألا، ألا رجل ظريفا وظريف وضريفة. أحسنت، ألا رجل ضريفة ضريفا ضريف. أحسنت. ومع الفصل وغير الإفراد، ألا رجل فيها ضريفا وإيش وضريف، ولا يصلح ضريفا للفصل. أحسنت. ومع غير الإفراد، مع غير الإفراد، أنا طالع الجبل ضريف. أنا رجل، مع غير الإفراد بالنعت، نعم، ألا رجل صاحب بر فيها، ألا رجل طالعا جبلا موجود، نعم على النعم هو على المنعم. قال رحمه الله، تفضل. نعم نعم، عيد نفس المتقدم الكلام على هذا مع الإعادة. وألا امرأته، نعم ألا رجل وألا امرأته بالإعادة، تعيد اللفظ المتقدم كما تكرر لا المتقدمة، إذا كررت ألا أيضا نفس الفقر. قال كتاب نرجو منك الإجابة، كتاب إعراب القرآن الكريم للدرويش، درويش، ما حال المؤلف أشعري؟ هل تنصحون بالقراءة فيه؟ أشعري مع الحذر إذا أراد أن يقرأ، فهو أشعري جدا. في كتاب لي واحد طيب، هذا مجلد واحد طيب ما شاء الله، إعراب القرآن جميل، أتى على جميع الآيات، وإعراب مفصل مجلد واحد أحسن من كتاب الدرويش. كتاب الدرويش مطول، وبعض الأشياء لا تدخلها من حيث النحو بلاغية، كثير منها أشياء بلاغية يذكرون. لمن المجلد؟ طيب من السيد طيب إبراهيم الطيب، آل إبراهيم مو طيب فينا كذا، نعم إعراب طيب لا بأس به، أحسن من إعراب الدرويش، أحسن منه ما إعراب بالبقال العقبري. إعراب بالبقال العقبري أحسن، قوي جدا. قال رحمه الله، وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمها قبل دخولها، هذا تقدم الأمثلة المشار إلى ما ذكر. هكذا أطلق المصنف رحمه الله هنا، وفي كل ذلك تفصيل، هكذا أطلق أن لا إذا تركبت مع الهمزة همزة الاستفهام فلها ما تقدم، وهذا إطلاق منه، سيأتي التفصيل إن شاء الله. قال رحمه الله، هكذا أطلق المصنف رحمه الله هنا وفي كل ذلك تفصيل، وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ، قصد بالهمزة التوبيخ، همزة الاستفهام هذه، قال أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر، إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو قصد بالاستفهام يستفهم عن النفي الذي دخل هذا ودخلت عليه الهمزة يستفهم عنه، فهنا الحكم كما ذكر. أما إذا قصد بالاستفهام غير ذلك سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر، من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء، واضح إذا تكررت وفصل بينه وبين معمولها فاصل، فيجوز الإلغاء كما تقدم معكم، لا فيها رجل ولا امرأة، يجوز الإلغاء. وهذا كذلك معنا ألا فيها رجل وألا فيها امرأة، كذلك أيضا نفس الحكم. طيب، فإذا الإعمال عند ابن عقيل بهذا القيد، إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي، هذا قليل الثاني، الاستفهام عن النفي قليل، حتى أنكر بعضهم العمل مع الاستفهام عن النفي، ما هو موجود، قال لا وجود له الاستفهام عن النفي، وإنما الموجود الاستفهام الإنكاري، الاستفهام الإنكاري. أما الاستفهام عن النبي قال لا وجود له، هذا هو صحيح، بل هو موجوده قليل كما سيأتي إن شاء الله من كلام العرب، موجود وهو قليل، والأكثر الاستفهام التوبيخي، هذا هو الأكثر. قال وهو إذا أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر من أنه يبقى عمله وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العصر والصفة وجواز الإلغاء. فمثال التوبيخ قوله ألا رجوعا وقد شفت، تفضل، ألا رجوعا وقد شفت، ويبقى على ما هو عليه همزة الاستفهام ولا نافية، وإنما يلغى ذلك ويكون شيئا واحدا مع ما سيأتي من التمني، يكون ألا كلها شيء واحد. أما إذا كان الاستفهام للتوبيخ أو الاستفهام عن النفي فتبقى الهمزة في الاستفهام وما بعدها لا نافية. وأما إذا كان المقصود ألا التمني سيأتي أنه يلغى ما كان قبله وتصير الكلمة واحدة للتمني. هل همزة الاستفهام ولا نافية؟ همزة الاستفهام الإنكاري التوبيخي، رجوع اسمها مفرد مبني على الفتح في محل نصب والخبر محذوف، ألا رجوع موجود حاصل، وقد شفت الواو والحال، وقد حرف تحقيق، وشفت فعل وفعل وجملة في محل نصب حال. أنت شاهد أن لا مع الاستفهام التوبيخي يبقى له الأحكام المتقدمة التي ذكرت مع لا من غير الهمزة. وأما كلام المصنف فهو مطلق، وأعطي لا مع مع همزة الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام، وهو ظاهر الإطلاق كما ترى، تعطي لا مع همزة الاستفهام سواء كانت التوبيخ والإنكار وسواء كان الاستفهام عن النبي أو عن غير ذلك، فأعطي لا ما تستحق، وظاهره الإطلاق وهذا غير مراد. قال رحمه الله فمثال التوبيخ قولك ألا رجوعا وقد شفت، ومنه قوله ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم سليمان. الهمزة للاستفهام التوبيخي سند لا نافية، عمل عمل إما للجنس، رعواء اسمها مبني على الفتح محل نصب، لمن ولت شبيبته لام حرف جر، ومن اسم موصول والجار مجرور متعلق بحذوف خبر، ولا فعل ماضي الثاني شبيبة فاعل، وجملة ولت شبيبته على الرعواء لمن ولت شبيبته، صلة الموصول لا محل لها من العرب، وآذنت بمشيب بعده هرم، هرم نفس الكلام المتقدم. طيب بمشيب متعلق بآذنت وبعده هرم، جملة ابتدائية مبتدا وخبر، خبر مقدم وهرم مبتدا مؤخر. والشاهد أن همزة الاستفهام دخلت على لا نافية، وهنا الاستفهام توبيخي فيبقى لها ما كان قبله من الأحكام السالفة من غير الهمزة، من الإعمال ومن بناء ومن الآخر ما تقدم معكم. وهذا هو الأكثر، أنها مع همزة التوبيخ يبقى لها ما تقدم، هذا هو الأكثر والغالب وجودا في كلامهم. أما مع الاستفهام عن النفي من غير توبيخ هذا قليل جدا، أنكره بعضهم كما سيأتي الآن المثال. قال ما معنى البيت؟ البيت معنى واضح، أنه يطبق نفسه أو من كان يخاطبه أن يتقي الله، أن يتقي الله ويرجع عما هو عليه من المعاصي. وقد ولت الشبيبة وآذنت المشيب بعده هرم، هو فهو كأنه يعاتب نفسه أو يعاتب من يخاطبه بذلك، أن ينكف عن القبيح، أن ينكف عن القبيح وقد رأى الشيء موجود وذهب الشباب. هذا حاصل معنا والله أعلم. قال: ومثال الاستفهام عن النبي قولك ألا رجل قائم، هذا ليس استفهام إنكاري توبيخي، وإنما هو استفهام عن هذا إيش النبي، كان يقول هل انتبه قيام رجل أو هل ينتبه قيام رجل، إن أراد به المستقبل أو أراد به الحال، إن أراد الماضي هل انتبه قيام رجل، هل ينتبه قيام رجل، واضح. فهذا استفهام عن إيش عن النبي، فليس استفهام توبيخي، هذا الاستفهام التوبيخي تقدم مثاله، أما هذا الاستفهام عن النبي. تفضل يا أخي تفضل. الهمزة للاستفهام، نعم للاستفهام، لا نافية للجنس. طيب شاهد أن لا هنا عملت مع الهمزة، ألا عملت مع الهمزة كما تعمل بدون الهمزة، وهذا الاستفهام عليه شيء، هذا الاستفهام عن النبي وليس للإنكار والتوبيخ، ليس للتوبيخ، نعم هو لا يوبخ، وإنما يستفهم عن النبي، هل انتفى، هل انتفى قيام رجل، هل ينتفي قيام رجل، هو يستفهم عن النبي. قال: ومنه قوله ألا الصبارة لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. عبد العزيز تفضل. ألا الصبارة، الهمزة للاستفهام لا نافية للجنس، والصبارة اسمها مبني على الفتح في محل نصب. طيب، والخبر جار ومجرور لسلمى، أو يقول لسلمى متعلق بالصبار والخبر محذوف موجود، أن الصبار لسلمى موجود، فيكون لسلمى متعلق بالصبار، ويقول هل تصبر بعدي أم ينتبي عنها الصبار، هذا أي سلمى إذا وليت ومت هل ينتبي عنها الصبار أم يحصل لها شيء من إيش الجلد والتصبر على فراقي، فهذا معنى. فالسؤال عن النبي أي هل ينتفي عنها الاصطبار هذا أم يبقى لها، هذا معنى. فإذا هنا ليس للتوبيخ، وإنما السؤال عن النبي. طيب، قال رحمه الله: إذا قصد بألاء التمن، وإذا قال: وإذا قصد بألاء التمني، وهنا تكون الهمزة هذه يذهب عنها الاستفهام، تكون كلها كلمة واحدة ألاء، وإنما يبقى المعاني المتقدمة الثانية بعد التركيب مع إيش، إذا كانت الهمزة للاستفهام التوبيخي أو الاستفهام عن النفي، فيبقى كل واحد معنى على حدة على ما هو عليه، واضح. وأما إذا كان المقصود التمني فيذهب ذاك المعنى السابق، فتكون كلها كلمة واحدة ألا، لا تقول همزة الاستفهام ولا نافية إذا قصد التمني. قال: وإذا قصد بألا التمني تقول أي بالاستفهام وما دخل عليه، إذ المجموع هو الدال على التمني، أي بالاستفهام، وإذا قصد بألاء التمني أي بالاستفهام وما دخل عليه، إذ المجموع هو الدال على التمني على المذهبين الآتيين. المجموع هو الدال على التمني، الهمزة وما دخلت عليه، فإذا كلها كلمة واحدة صعبة، فإذا الهمزة دالة على الاستفهام باعتبار ما كان قبله، ولا دالة على النفي أيضا باعتبار ما كان قبله. أما الآن فالكل يراد فيه إيش؟ التمني. هذا يفهم إن شاء الله إذا قصد التمني. قال وإذا قصد بألا التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام. هذا مذهب المازني رحمه الله، يعني أن لها مع مصحوبها جميع ما تقدم، تحتاج إلى خبر وكذلك إذا تكررت إلى آخر ما ذكر بما تقدم، يبقى لها جميع ما ذكر من غير هذه الهمزة. قال فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام، وعليه يتمشى إطلاق المصنف، فظاهره كما تقدم معنا أنه مهما دخلت عليها استفهام أي على لا فالحكم ما تقدم من العمل لها، مهما دخلت عليها استفهام فالحكم ما تقدم لها من العمل، سواء كان أفادت التمني أو غير ذلك. إن هذا ما هو صحيح، هذا الذي سيأتي هو إن شاء الله الأقرب. قال وعليه يتمشى إطلاق المصنف ومذهب سيبويه، الكتاب الثاني 307، ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم، هذا مذهب سيبويه، يبقى لها عملها في الاسم فقط، أما الخبر فليس لها خبر لأنها بمنزلة فعل وهو أتمنى، والفعل لا يخبر عنه، الفعل لا يخبر عنه، فيبقى لها عمل في الاسم فقط، وأما خبر ليس لها خبر. واضح هذه التي للتمني ألا مركبة من همزة ومن لها النافية، وقد صارت تفيد التمني بعد ذلك، هذه لها اسم فقط، وأما الخبر فليس لها خبر. لماذا؟ لأنها بمنزلة إيش؟ أتمنى، وأتمنى فعل لا يخبر عنه، فكذلك ألا التي بمنزلته ومعناه، فيكون لها اسم لا خبر ولا خبر. قال رحمه الله إذا قصد بألا التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام، وعليه يتمشى إطلاق المصنف، ومذهب سيبويه وأيضا الخليل كذلك والجرمي، ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها ولو تكررت، لا يجوز إلغاؤها حال التكرار ومن غير التكرار. ولا يجوز إلغاؤها، لكن عمل في الاسم فقط، في الاسم فقط، ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء، لأنها قالوا بمنزلة ليت هنا، وليت لا يعطف على اسمها مراعاة ليش؟ للمحل، ليت لا يعطف على مراعاة للمحل، هكذا قالوا، فهي ليس لها خبر لأنها بمنزلة فعل وهو أتمنى، ولا يعطف على اسمها بالرفع مراعاة للابتداء لأن بمنزلة إيش؟ ليت، وليت لا يعطف على محل اسمها بالرفع، هذا واضح إن شاء الله يفهم هذا هو المقصود، فهي بمنزلة فعل وبمنزلة حرف، بمنزلة فعل أتمنى فلا يكون لها خبر لأن الفعل ليس لها خبر، وبمنزلة ليت لأن بمعناها أيضا فلا يعطف على مدخولها بالرفع مراعاة للابتداء، هذا واضح، هذا هو معنى كلامهم هذا. قالوا لا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء، ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا، تفضل هذا مسموع عن العرب، ألا ماء ماء باردا، الهمزة أين ما هي عند خلاص هذا قبل مع التمني هنا، ألا حرف تمن أحسنت، وما اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وما النعت لمحل اسم لا لأن محله النصب، أحسنت، وباردا وبارد النعت لما النعت يشترط فيه الاشتقاق، وما أن تقول نعت لمحل اسم لا وما جامد، كيف هذا؟ أحسنت، أحسنت الجواب طيب. نعم أن النعت إذا كان جامدا وصف يجوز الوصف به من غير تأويل، يجوز الوصف به من غير تأويل، جواب طيب. أن النعت إذا كان جامدا ووصف ألا ماء ماء باردا، وصفت الآن النعت ماء هذا الذي هو نعت ما الأول، فإذا وصف النعت الجامد لا يحتاج إلى تأويل، يجوز النعت به من غير تأويل. هذه فائدة تحفظ. من أين لك هذا الكلام؟ وضريبا ما رأيته ما أدري كان بيته لكن الخضري لا تجب. طيب لا بس كلنا نستفيد من الكتب الحمد لله. طيب أيها الخبر بقي عليك الخبر ألا ماء ماء باردا، ما تحتاج إلى خبر، أحسنت عند السبوي. إذا كانت للتمني لا تحتاج إلى خبر، عند غيري تحتاج إلى خبر موجود، ألا ماء ماء باردا موجود، خبر محذوف تقديره موجود. أما عند السبوي فهي بمنزلة ما سمعته. وهل يجوز ألا ماء ماء بارد؟ أنت لا تسأل السؤال هذا لأنه في درسنا. وهل يجوز ألا ماء ماء بارد؟ لماذا؟ لأنه تقدم. ألا ماء ماء بارد هل يجوز؟ لا يجوز الرفع، أحسنت، لأن بمنزلة ليت، أحسنت، لا يجوز الرفع لأن بمنزلة ليت، وليت كما تقدم لا يراعى مدخولها من حيث الرفع باعتبار الابتداء كان قبل دخول ليت عليه، وهذا كذلك لأن بمنزلتها أيضا لا يراعى، وليس لها خبر لأن بمنزلة أتمنى، وأتمنى بعلة يخبر عنه، فهذا إن شاء الله يحفظ. قالوا من استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا ولا خبر، وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أسأت، هكذا هكذا أسأت يد الغفلات، فيرأب ما أسأت يد الغفلات، هكذا يا أخواني أسأت، نعم بمعنى أسأت، أسأت بمعنى أفسدت، ويرأب بمعنى يصلح، يسد الخلل، الرأب سد الخلل والإصلاح الذي قد حصل قبله من فساد يصلحه معنى. طيب فضل أمانة ألا عمر بالسكون مع الزمن، ألا زمانا ولا مستطاع رجوعه، ألا عمر أي زمن، هذا يتحسر على ما فات من الشباب، يتمنى أن يرجع ذلك الزمن الذي يستطيع أن يفعل فيه وأن يقوم بما يريد، فيرغب أن يصلح ما حصل من فساد من يد الغفلات. جميل هذا البيت يا أخوان، جميل جدا، معنى طيب صح. أي نعم، فيرغب ما أسأت يد الغفلات أن يصلح ما حصل من فساد بسبب ما اقترب من الذنوب. تفضل واصل. ألا حرف تمنن، قال حرف تمني أو حرف تمنن يصلح، ها أنت مصحاب مجمع لغوي، مصحاب مجمع لغوي يقول يصلح، لازم لي قاضي، جاء قاضي وجاء قاض، مررت بقاضي مررت بقاض، جائز عندهم. طيب تفضل. عمره ما في عمر، عمره لنا عمره زمن، اي نعم سنة، ايش عليك الصدع على انه ممنوع من الصرف، هلك هالك، ايش عمره هذا؟ الا عمره ولا مستطاع رجوعه، ولماذا لم ينون؟ نعم لماذا لم ينون؟ سمعت كلمة اريد اتاكد منها، ممنوع من الصرف هذا الذي اريد اسمعه، خطا، عمر هناك بمعنى زمان ليس عمر، عمر هذا عمر بسكون نعم الميم، أحسنت، فهو معنى زمن نكر، هذا مبني على الفتح في محل نصب، ولا مستطاع رجوعه فعل ماض مستطاع الخبر مقدم ورجوعه مبتدا مؤخر، وجملة ولا صفة لعمر، وأين الخبر؟ أين الخبر؟ عندما مع المازني هذا غير موجود أو الجملة هذه قال على ما هذا؟ لا هذه خمر الله يحفظك عند السماوية، نحن مع السماوية ما تحتاج إلى خمر لأن بمنزلة الفعل وهو أتمنى، والفعل لا يحتاج إلى خبر، وإنما التي تحتاج إلى خبر ألا التي الهمزة فيها ليش للتوبيخ، ولا التي المقصود بالاستفهام عن النبي فهذه تحتاج إلى خبر، وأما ألا التي للتمني للتمني لا تحتاج إلى خبر. فهذا يحفظ إن شاء الله، مهم جدا هذا للطالب، وهذا شيء جديد أظن لو مرة يمر على كثير من إخواننا يعتبر. فإذا ألا في لغة العرب نختم بها إن شاء الله، فائدة ألا في لغة العرب ترد على خمسة أوجه. ألا في لغة العرب ترد على خمسة أوجه: واحد استفتاحية وهي حرف بسيط على الراجح. ما معنى حرف بسيط؟ إذا قالوا حرف بسيط غير مركب، أحسنت، وهي حرف بسيط على الراجح. الثانية للعرض، للعرض والتحضير، الوجه الثاني للعرض والتحضير، كقولي ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، ثالثة أن تكون حرف تمن، الرابعة أن تكون للسؤال عن النفي، والخامسة أن تكون بالتوبيخ والإنكار. وفي هذه الثلاثة مركبة من الهمزة ولا النافية، وفي هذه الثلاثة مركبة من الهمزة ولا النافية، لكن مع الوجهين المذكورين المتقدمين تفصل عند الإعراب، همزة للاستفهام ولا للنفي تفصل، ومع معنى التمني كلها كلمة واحدة.